إما أن يكون قد عرف أن هذا الحديث كذب ثم يرويه بعد معرفته لأنه كذب، فهذا واحد من الكذابين، لا فرق بينه وبين الذي اخترع هذا الحديث شاركه في قضية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يظن يعني يرى يعني، أو يرى يعني يظن أن هذا كذب، بارك الله فيه، سواء كان يعلم علما يقينيا أن هذا كذب ثم يرويه، أو كان يظن ظنا أن هذا الحديث كذب، فهو أحد الكاذبين أيضا أو أحد الكذابين. هذا من الحديث سمو الجندب والبيض الشمر رضي الله عنهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا حرب على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله ليس كالكذب على سائر الناس، لأن الكذب على رسول الله يدخل في أبواب التشريع، باب القول على الله بغير علم وبالافتراء على الله، ومن أظلم من افتراء الله الكذب. يعني بين يعني الحديث روي باللفظين كاذبين والكاذبين، بلفظ المثنى وبلفظ الجمع، كله صحيح سواء كنا الكاذبين أو الكاذبين، يعني المعنى أنه كذاب سواء روي هذا اللفظ بصيغة الجمع أو بصيغة التثنية. يقول رحمه الله: والمعنى على روايته في اللفظين صحيح، فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة، يتعاطى دراسة علوم الحديث في العلوم الشرعية، بارك الله فيك، وعرف خلال دراسته أن هذا كذب على رسول الله ويرويه فهو كذاب، أو لم يعلم يعني علمه غيره، قال هذا الحديث أحد العلماء قال هذا الحديث موضوع وعرف عن طريق غيره أن هذا الموضوع فلا يجوز له أن يرويه فيضعه، فهو أيضا أحد الكاذبين أو الكذابين. هذا إذا كان يرويه بغير بيان، أما يرويه ويبين كذبه ومن افترى هذا الحديث فهذا يقع الشبهة، وما يعرض الناس لاعتقاد أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا روى الحديث مقولا ببيانه وأنه موضوع وأنه وضعه فلان وراجع كتاب الموضوعات ابن الجوزي أو غيره من كتب الموضوعات كتنزيه الشريعة المرفوعة عن أخبار الشريعة الموضوعة ابن عراق أو الفوائد المجموعة للشوكاني أو غيرها مما ألف في هذا الباب في بيان الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحديث للتحذير منه وبين حاله وأنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد الناس، هذا بارك الله فيك يخرج من المسؤولية ومن اللوم على رواية الحديث ولا يدخل في رواية الكذابية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بماذا يعرف العلماء يعرفون الحديث أنه موضوع؟ كيف يعرفون ذلك؟ قال: يعرف الوضع وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم ما شاء الله، منها إقرار وضعه بذلك، وضرب أمثلة لأناس أقروا على أنفسهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الصبح التميمي، عمر بن الصبح بن عمران التميمي قال، ذكر البخاري في التاريخ أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بحثت عن نص هذه الخطبة فلم أجدها، فقلتها علقت، هذا تاريخ قديم ماذا الآن، لم أقف على نص هذه الخطبة إلا أنه يوجد في المجروحين والكامل مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز. وجدت هذا الكلام لكن فضل ما وجدت هذا من افتراءه وكذبه. يقول مهور حور العين قبضات التمر وفرق الخبز. فإذا بحثتم وجدتم هذا فهذه يستفيد هذا الكلام. أنا بحثت في عدد الكتب وما وجدت إلا هذا الكلام في ترجمات هذا الكلام. لكل حال اعترف هذا نفسه بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع له خطبة من عند نفسه لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما اشتملت الخطبة هذا الكلام الذي سجله عنه ابن عدي الكامل وابن حبان في المدرسة. وكما أضر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. ويذكرون أن هذا كان من الأكالين، كان يأكل حوالي 100 قرص. إذا كان بيته يأكل قرصين، إذا كان بيت غيره كل ما يقدمون له من أنواع الخبز والمأكولات يأكلها. قال هذا ما لنسأل الله عزيز شاهد الدخل بلاد. يعني الأكل هذا مذمة خطة الأكل، لكن مصيبة الكالفة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع في فضاء القرآن ووضع في فضل علي 70 حديثا. ما الذي يقدمه؟ علي عرف الناس فضله، هو الخليفة الرابع رضي الله عنهم مرتبة عالية وأفضل مسائل الصحابة بعد الأربعة رضي الله عنهم. وفي ورقة الحديث أي فضله عليه الصلاة رضي الله عنهم. فما الداعي لفعل كذب إلا أن يخزي نفسه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ما كذب عليه وسلم إذا كذب عليه حديثا واحدا كيف 70 حديثا في فضائل علي وفي فضائل القرآن؟ ما الذي كلفه؟ في فضائل وردت في القرآن، في فضائل القرآن هذه ثلاث نفسه تكفي. وكما أقر أبو عثمان وهب بن أبي مريم هذا الثالث والملقب بنوح الجامع أنه وضع ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. قيل ما الذي حملك على هذا؟ قال رأيت الناس أقبلوا على فقه أبي حنيفة وعلى مغازي بن إسحاق فأردت أن أحملهم على اهتمام بالقرآن. معنى كلامه أحدهم ورغمهم في القرآن. بارك الله فيكم. كلهم الحديث الصحيح في القرآن، وأن من قرأ بارك الله فيك أن حرف من القرآن بحرف حسنات، الحرف حسنة والحسنة بشر أمثالها. هذا ما وراء هذا التطبيق شيء، ما فيش أعلى من هذا التطبيق. الذي يقرأ القرآن يثاب على الحرف الواحد بأشر حسنات. لو قرأ أدنى سورة فليحصل على مقدار عظيم من الثواب إذا قرأ مخلصا لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، يهلك نفسه ويرفع الناس والعياذ بالله. وضع على ابن عباس أحاديث من ضائع القرآن سورة سورة. وهذا قصده الناس انهمكوا على اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وهم من تلاميذ أبي حنيفة بارك الله ومن تلاميذ ابن إسحاق أيضا. وقد يكون غيره دفعته إلى الكذب ليصرف الناس عن هذا الفكر وعن هذه المغازي بارك الله فيكم. هذه 3 أمثلة لمن أقروا على نفسهم بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ينزل منزلة إقراره. قال رحمه الله ومنها ما ينزل منزلة إقراره، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم تبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الفروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام، قال 50 و200، فقال له إن هشام الذي تروي عنه مات 245، فقال هذا هشام 245، فقال هذا هشام بن عمار آخر. وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن الراوي. علق الحافظ بن حجر على هذا المثال وقال يحتمل أن يكون أخطأ في التأليف، يحتمل أن يكون صادقا، لكن ضرب مثالا يعني صحيحا، وهو أن الناس اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجيباري، وكان من أكثر الكذابين. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ اختلفوا، ناس يقول سمع، ناس يقول ما سمع. وساق في الحديث هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هريرة. سبحان الله، ينادي على نفسه بالفجور والكذب والقصة والسكوت. الحسن ولد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يرد على أبي هريرة؟ والله سيتحدث عنه قبل أن يولد، أن الحسن روى، ما قال سيرضي، روى أبي هريرة. وهذا قد يفيد أن يقول يسأل ثم يسأل عن مولده، يعني يحدث عن شيخ وحديث لا يعرف إلا عنده، حديث لا يعرف إلا عنده هذا الشيخ المعلم، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يتبين منه كذبه، بأن يكون ولد بعد وفاة هذا الشيخ أو توفي هذا الشيخ وهذا الراوي عنه قتل ما بلغ سنة التحمل، فينكشف كذبه. وضرب ذلك مثالا لسؤال ابن حبان رحمه الله للمأمون بن أحمد الحروي، وهذا له قصص وأكاذيب كثيرة، أنه سمع من هشام بن عمار فسأله هذا المكسر به كذب الراوي، وإن كان يحتمل، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا كذب فعلا، دليل أنه قال هذا هشام بن عمار آخر، ها؟ فهذا لا شك أنه كذب، لكن قد يكون هناك قرينة أنه ما كذب أنه أخطأ، وقد يكون دليلا مثل هذا التاريخ على كذب كما في قصة الإمام بن أحمد بن حبان. متى دخلت الشام؟ قال 250 عام 250 هجرية. قال له إن ابن هشام إن الذي تروي عنه ليس هشام بن عمار، هشام بن عمار الذي تبدي على تروي عنه مات 245. أنت تقول إنك دخلت الشام عام 250 ورويت عن هشام بن عمار، والواقع بخلاف ذلك، فإن هشاما توفي عام 245، يعني قبل دخول دعوة دخول المدعى بخمس سنين، فروى عنه ميت ما رأى النبي، فماذا قال؟ أراد الله يرضاه، فقال هذا هشام بن عمار آخر. هذا دليل على أنه ما روى هشام بن عمار لا شك. تفضل أكرم. في حاجة بدي نقرأ هنا بمناسبة الكذب في فضائل القرآن. بصر الأحاديث. إيه. قرأ هذا التنبيهات. تنبيهات هذا تدريب الراوي للسيوطي. الأول من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه ميسر كما تقدم، وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الديلمي من طريق سلام بن سليم المدائني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. الثاني، ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع، ولولا خشية الإطالة لأوردت ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدارقطني أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد، ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا، وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء في ذلك ليس بموضوع، وإن فاته أشياء. وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، واعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضائلها الفاتحة والزهروان والأنعام. الزهروان والأنعام والسبع الطول مجملة والكهف وياسين. السبع الطول وهي يعني البقرة والعبران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والكهف وياسين ودخان والملك والزلزل والنصر والكافرون والإخلاص. هذه ثبتت في هذا الحديث. والمعوذتان وما عداها لم يصح فيه شيئا. الثالث، من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة وعين سلوان وعسقلان، إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة ووصايا علي، وضعها حماد بن عمرو النصيبي وصية في الجماع وضعها حماد بن عمرو ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيح المنطي، ونسخة العقل وضعها داود بن محضر، وأوردها الحارث بن أبي ابن أبي أسامة. إسحاق العقل يقول إن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا مثلك أو أفضل منك، بك كذا وبك كذا وبك كذا. هذا كذب. وحديث القصة وضعه الأقلاني. وحديث القصة بن ساعد أورده البزار في مسنده، والحديث الطويل عن ابن عباس في الإسراء أورده ابن الدوي في تفسيره وهو نحو قراسين. ونحو هذا حديث الإسراء مسنده ابن عباس. هذه فائدة جيدة. ساق السيوطي لما وجد العلماء يتكلمون على الكذابين في يروون فضائل القرآن، وأكد ذلك الدارقطني، قال لم يصح إلا فرض سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، خشي أن يعتقد الواقف على هذا الكلام أن يعتقد أنه لم يثبت في فضائل القرآن شيء، فجاب هذا التنبيه المفيد. وجاب الفوائد، نص على أحاديث مكتوبة في الحور والبصل والعدس والهريسة والأشياء هذه، دون يعني يبيعون هذه الأشياء يكذبون، وراجعوا الأسلام والحلبة والأخلاق هذه الحرية. نعم، شكرا لله. ممكن يعني قراءتها عند الاحترار والله يراجع. قرأوا على بوحده بياسين. قال رحمه الله: وقد يعرف الوضع أيضا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة سبق لنا معرفة الوضع إيش؟ لإقرار الواضعين والضائعين. الساق أنت ثلاثة أيضا وما ينزل من ذلك الإقرار والمعرفة بالتاريخ. أيوة. وقد يعرف الورع أيضا بقرائنة الراوي أو المروي أو فيهما معا. من أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم قال لأخزينه اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه. قال ابن حبان كان يضع الحديث وراوي القصة عنه سيف بن عمر. قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقيل لمأمون بن أحمد الهرم ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان. وفي التدريب أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس المرفوع يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبه. قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. فقال حدثنا مسيب واضح حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. هذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطأ وسائر كتب أهل الحديث. انتهى. كل لسان يزيد. هذه الأمثلة يطلق القرائن دالة على أن هذا الراوي كذاب. هذا يكون أمثال ذلك ما أسأله الحاكم عن سيف بن عمر التميمي كذاب يا ابن كذاب. قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم قال أخزينهم اليوم. ثم ساق هذا الحديث معلم صبيانكم يعني عن ابن عباس مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. هذا سوف يهدر من درس في القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قرينة لما جاء ابن يبكي ويشكو من بعد ما ضربه وقال أخذينه اليوم يعني قرائن واضحة على أنه افترى هذا الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ترى هذا الحديث فانتقاما لنفسه وما يعني عمم الحكم في كل من يعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعلم القرآن وعلمه الناس احتسابا لذلك فوجه الله هذا من خيار الناس. بارك الله فيكم. وهذا لا يعني بحكم مناكب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما قال شيء على الطلاب راح للمساكين والأيتام. قال وسعد بن طريف يعني الراوي لا هذا هو الكذب. قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه لأنه كذاب. لا تحرم الرواية إلا عن كذابين ومتهمين. وقال ابن حبان كان يضع الحديث هذا كلام أئمة الحديث في هذا الرجل. وراوي القصة عنه السيف بن عمر قال حاكم التهيب بالزندقة شر بشيفه، وهو في الرواية الساقط. هذا المثال الأول. المثال الثاني، قيل للمأموم بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي؟ أيوة، وشوف هذا التعصب، تعصب للأشخاص والمذاهب. نسأل الله العافية. ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ يعني كان بدأ ينتشر مذهب الشافعي في خراسان، وحصلت مواجهات بينه وبين الأحناف الذين سبقوهم إلى خراسان، وهذا حنفي متعصب. فقال أحمد عبد الله، وقال حدثنا إيه؟ وقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في اللسان، وهو فعلا. وفي التدريب صفحة 10 أحمد بن عبد البر، وأظن رواه في مكان ثاني في التدريب أحمد بن عبد الله وهو الجويباري. وهذا الجيوباري من أشد الناس كذبا وفجورا، قبحه الله. حدثنا أحمد عبد الله الجيوباري، أنا أقول جيوباري عندي. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس المرفوع: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، فضر على أمتي من إدريس. حول الله وسهل الله. بسم الله. يكون في أمتي رجل يقال له حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. ويمكرر هنا مرة واحدة سراج أمتي، وقالها مكررة ومؤكدة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. ما الذي حمل على هذا الكذب؟ هذا الطعن الشديد في الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة واحتراما لها. ويا الله عليك، يجعله هو شر لإبليس. ما الذي حمله؟ العصبية العمياء للمذهب ولصاحب المذهب. وأبو حنيفة سراج أمتي، رسول سراج أمتي، إن أرسلناك شاهد ومبشرا ونذيرا. هذا أيضا أنسر من منيرا، هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الكذب والفجور. وقدر أبا حنيفة على الرسول وعلى أصحابه وعلى وعلى. وهذا التعصب موجود الآن، والغلو في الأشخاص مع الأسف الشديد، الذي يدفع إلى حرب الحق وأهلها. هذا موجود على أبشع الصور وأخبثها. وقد كان الناس يتعصبون لأناس علماء، أما الآن يتعصبون الناس جهلاء كذابين ساقطين، ويرفعونهم إلى أعلى الليين مع الأسف الشديد. هذا واحد، بارك الله فيك. هذا الثاني، هذا الثاني من الذين تعرف يعرف كذبهم من واقعهم، من واقعهم ومن حالهم، وكما فعل محمد بن عكاش الكرماني الكذاب. قال حاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة، تقرب إلى الله مش كذب على الله وعلى رسوله. شوف الهوى والجهل. قيل له: إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه. وقال حدثنا السيد بن واضح: حدثنا عبد الله بن مبارك، ما شاء الله إسناد عظيم. قال يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الأبي قال: قال رسول الله: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. وبالكذب هذا الحديث مشهور عن الزهري ومعروف، يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، كان يرفع يديه إذا دخل قوت الصلاة، وإذا هوى إلى الركوع، وإذا رفع رأسه إلى الركوع. هذا الحديث ثابت بعد الإسلام، جاء بحديث ضده، جاء بهذا الحديث الكذب ضده، يبطل صلاة من يرفع يديه. ورفع يديه الصلاة اتباعا لرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. شوف العصبية العمياء للمذاهب والأشخاص بارك الله فيكم تحارب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأكاذيب والاختلاف. وهذا عرف من حاله أنه كذب افترى هذا الحديث، يعني قريبة قوية لأنه افترى هذا الحديث، ولا سيما وهو قد صادم حديثا يكاد يكون متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل في رفع اليدين بارك الله فيكم عند الدخول للصلاة وعند الهوية الركوع عند الرفع منه بارك الله فيكم وعند القيام أيضا النهوض للركعة الثالثة. قال فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند سند الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغة مبلغ القطع، يعني تفيد اليقين لأنه قريب بالتواتر بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، إثبات الرفع عند الركوع وهي في الموطأ والسائر كتب الحديث. فهذا الحديث مع شهرته إما أن هذا جاهل بهذا الحديث وافترى ضده، وإما أنه يعلم بثبوت هذا الحديث ويحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبه والعياذ بالله. وقد ذكروا أن متعصبة المذاهب ولا سيما أهل الرأي يستجيزون نسبة الحديث الذي يوافق القياس الجلي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قولية يكون قال رسول الله، يعني ما في حديث رسول الله في الباب لكن رأى أنه يدل عليه القياس يدل على حكمه القياس فيستجيزون نسبة ذلك إلى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه في حديث دل عليه قياس وقد يكون قياسا فاسدا. قال القرطبي وإذا ترى كتبهم مشهولة بالأحاديث الموضوعة بارك الله فيك لأنه جهل بالحديث جهل الحديث أقبلوا على الفقه بس متعصبين فيقعون في بارك الله فيك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في الراوي طلب لها هذه الأمثلة الثلاثة أكتب بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيا حبيبي على قولي صرفت أنا بالنحو ولا لا حرف جر تعرف هذا سيد سيد كبيرة شيء لا لا كبيرة كبيرة شيء لا شيء كبير رقيق أيوه. هذا كلام يؤمن أن الدعاء المذكور جاء في حديث تفرد بإقرار الترمذي وأعله بالاستغراق، والواقع أن الحديث أصله عند مسلم وغيره أصله مو هو ليه التكملة الإشكال في التكملة مو في الأصل لكن اليوم الترمذي صحح الحديث كله نعم لا أحيانا نبغى إحنا نبغى زيادة ثبت هذا الألباني إيه هذا هو هذا المريض قلت إسناد صحيح الله يسلمك يا أخي حديث ثوبان حديث ثوبان أيوه حديث ثاني حديث من لا الذي عند المسلمين حديث ايوه حديث ابن عمر راجع يدرس كانت تكمل كانت تدرس هذه الاحاديث فدرسها ايه درسها مش تقدر ان شاء الله. ها رحمه الله عليك هذه هو ما يقلد احيانا يقلد وهذا منهج السلف هذه الامور لابد الانسان ان يتثبت في الامور هذه ويدرس من خلال الدراسه العلميه على منهج السلف واصول اهل الحديث يصل الى الحديث. شوف الترمذي الامام وقال الحديث مضطرب ضربه كله رحمه الله والنووي هذا قد شاكر ايضا بحث في بحث طويل بحث طويل الله غفر له لفت اضطراب عن اصل الحديث وجاء ابو مثل هذا الكلام اللي يقول الاخ حديث ثوبان وحديث ابن عمر وكذا ولكن ما حصلت القناه يحتاج دراسه لهذه الاحاديث. حضرت احمد شاكر بين يعني حال حديث ابن عمر وحديث ثوبان هذا الاشار الى بيانها والله اعلم. هذا الله الحمد لله سلطان فيه سلطان فيه هذا محتاج والله حياكم الله يا شباب تنبيه سيكون لقاؤنا بشيخنا الجمعة القادمة بعد المغرب في مسجد سماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه بالششة في محاضرة بعنوان حق الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ذلك في موازين حسنات شيخنا وأن يبارك في عمره ووقته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله رسول الله محمد الآن نعصي ما في حد آخر فضل ياسين ما في حد آخر فضل ياسين غير هذا موضوع ما في غيره السيوطي يستاهل يكون ثبوت الحديث وهو ذلك انا والله درست مره لكن نسيت كل ما جاء يا علي بن ذا ضعيف ولا حديث في نفسه يا علي انت بمثل حتى في مصر فيه يا علي مسلم؟ ها راجع الحديث حتى في مصر لا مسلم راجع ما ترضى ان تكون مني بنو جسار وموسى في قصه تبوك لكن يا علي ما أظن لا أخشى أن يغلب على ظني أنه مذكور لكن راجع راجع راجع ها كيف قلت أو الكتاب الأول الكاذبين هم والكاذبين ها راجع له مسلم عرف مسلم راجع له مسلم أقول له راجع له مسلم راجع في مقدمة صراحة مقدمة مسلم أشار في الصفحة 10 أو 11 راجع حياكم الله لا لا لا لا الله يهدى الله يبارك فيك حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله